إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نقف على وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي يوصي بها خاصة أصحابه. ومن ذلك ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس مع أصحابه يوما فقال لهم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. قال رضي الله تعالى عنه: فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، قال: وجعل يعد بها خمسا، فقال لي: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حديث صحيح. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلى أصحابه بما يعلم أنه يصلح لهم حالهم في الدنيا وفي الآخرة. فتعالوا نقف في هذا المقام على هؤلاء الوصايا الخمس من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. والمحارم هي جمع محرم، وهو الأمر الذي حرمه الله جل في علاه، والله سبحانه وتعالى أحل لنا ما فيه مصلحتنا، وحرم علينا ما فيه مضرتنا. ومن المقطوع به أن الله جل وعلا لم يحرم شيئا عبثا، ولم يحل شيئا عبثا، إنما ما حرم شيئا إلا وفيه حكمة له سبحانه، سواء عرفناها أو لم نعرفها. والمحرمات متنوعة، منها محرمات تتعلق بالعقائد، كما قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ومنها محرمات تتعلق بالمعاملات بين الناس، كما في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فبين الله عز وجل أن الفواحش محرمة، سواء كانت الفواحش المتعلقة بالزنا واللواط وما شابهها، أو كانت الفواحش المتعلقة بالنظر الحرام، والسمع الحرام، والكلام المحرم. فليس المؤمن بالطعان، ولا باللعان، ولا بالفاحش، ولا البذيء. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعانا ولا لعانا. فحرم الله تعالى جميع الفواحش. لا ينبغي أن ينصرف الذهن إلى ما يتعلق بفواحش الفرج، بل كذلك العين تزني، واليد تزني، واللسان يزني، والأذن تزني، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. غيبتك لغيرك، سبك ولعنك له، وقوعك في عرضه، وما شابه ذلك، هذا كله من الفواحش التي حرمها الله عز وجل. منها محرمات تتعلق بالمطعومات، كما قال سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقال الله جل وعلا مبينا المحارم من المشارب، المشروبات المحرمة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبين الله عز وجل المحرم في أمور النكاح، فقال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية. فالله جل وعلا خلقنا ثم لم يتركنا هملا، إنما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما أحل لنا وما حرم علينا. وقال جل وعلا فيما يتعلق بالأموال، قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى مفصلا بما أجمله الله تعالى في القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فبين أن الدم الذي ربما آذيت غيرك بقتله أو شجه أو جرحه أن هذا حرام، وأموالكم يعني ما يتعاطاه الناس بينهم من الأموال المحرمة، إما أن يستدين أموال الناس ولا يردها إليهم، أو أن يسرقها منهم، أو أن يظلمهم بها، أو أن يعطي ماله على سبيل الرشوة أو ظلما لأحد. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أن تتعرض لعرض أخيك بالتعرض لامرأته أو ابنته أو زوجته، أو أن تتعرض لعرضه بغيبته، أو أن تتنقصه، أو أن تحتقره، قال: كل ذلك حرام. والله جل وعلا أيها الأحبة الكرام ما حرم علينا إلا القليل، بينما أحل لنا الكثير. فلو جئنا عندما حرم الله عندما حرمه الله تعالى من المطعومات، لوجدنا أن ما حرمه الله تعالى من المآكل نستطيع أن نعده على اليد الواحدة. فتقول: حرم الله تعالى الميتة بأنواعها المتردية والنطيحة والمذبوحة لغير الله وما أكل السبع، الميتة، وحرم الله تعالى الخنزير، حرم كل ذي ناب من السباع، حرم كل ذي مخلب من الطير، ثم لا تستطيع أن تجد خامسا. بينما تعالى إلى ما أباحه الله تعالى من المطعومات، إن شئت عد ما شئت من بهيمة الأنعام من الإبل والغنم والبقر، ثم تعال إلى ما يصيده الإنسان من الغزلان وما شابهها، تعال إلى ما يتعلق بالمأكولات من المزروعات من الفواكه من برتقال وتفاح وما شابه ذلك، ثم إلى ما يتعلق بالخضروات، ما يتعلق بغير ذلك مما أباح الله تعالى أكله. فإذا جاءك إنسان وقال: يا أخي الدين قد ضيق علينا، قل له تعالى: نحسبها حسابا، كم حرم الله تعالى من المأكولات؟ لن يستطيع أن يزيد على 4 أنواع أو 5، بينما تعالى عد بين يديه ماذا أباح الله تعالى منها، فإذا هي تربو على 1000 و2000، بل الأصل فيها الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. حرم الله تعالى من الملبوسات أشياء معينة محددة، هي شيء أو شيئان أو شيئين، بينما إذا جئت إلى ما أباحه الله تعالى منها وجدته أمرا واسعا. فالله جل وعلا لرحمته بنا حرم علينا مأكولات معينة، ليس عبثا من الله سبحانه وتعالى ولا خبط عشواء أو ضرب لازب، إنما حرمه الله تعالى لمصلحة علم الله تعالى الذي خلق الإنسان أنه إن أكلها واختلطت بجسده غيرت في طبيعته، أو خالطت دمه، أو ما شابه ذلك مما يؤثره بعد ذلك مضرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن العبادة الحقيقية ليست هي فقط أيها الأكارم أن تحضر الصلاة في المسجد، أو أن تقيم صلاة الضحى، أو أن تصلي صلاة الليل، إنما زد على ذلك أن تبتعد عن المحرمات، أن يكون لله تعالى في قلبك من التعظيم والتبجيل، وفي قلبك من الخوف والخشية لله عز وجل ما يمنعك من أن تقبل على المحرمات. اتق المحارم تكن أعبد الناس. أين أثر الصلاة إذا كان الإنسان مصليا قانتا، إذا كانت هذه الصلاة لا تمنعه من إتيان الفواحش؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو كنت مصليا الصلاة الحقيقية لكنت اتقيت المحارم التي تمنعك الصلاة منها. أين أثر الذكر لمن كان مكثرا للذكر؟ كيف لا يمنعك من أن تتكلم بلسانك بالمحرمات؟ اتق المحارم تكن أعبد الناس. لما ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى قصة يوسف عليه السلام، وذكر كيف تعرضت له امرأة العزيز، وهي امرأة قد بلغت من الحسن الغاية الكبرى، وقد غلقت الأبواب وهيأت الفراش وتزينت وخلت به ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، وهو الغريب المملوك بين يديها الخادم في بيتها، ومع ذلك وهو شاب حسن الوجه تشتاق النفوس إلى مثله، ومع ذلك يقول لها معاذ الله اتق المحارم، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ثم لا يزال يهرب من بين يديها وهي تتعلق به حتى مزقت ثوبه، ويسجن في السجن أكثر من 7 سنين وهو يستطيع أن يخرج بكلمة موافقة يوافق بها على ما أراد منه، ومع ذلك يتحمل كل ذلك. اتق المحارم تكن أعبد الناس. لما ذكر ابن الجوزي ذلك قال رحمه الله تعالى هنا تكون العبودية لله، يعني باتقاء المحرم، لما تعرض الشهوة أمامك ثم تستطيع أن تمسك نفسك عنها، شهوة مال، شهوة نساء، شهوة فيلم إباحي، شهوة شيء من خلال جهاز الإنترنت أو ما شابه ذلك، قال هنا تظهر العبودية لله، لا في صلاة ركعتين. إذا أردت أن تزن إيمانك انظر إليه عندما تتصارع الشهوة في قلبك مع غيرها، هنا تظهر العبودية لله. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوصية الثانية قال وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، يعني اقنع بما أعطاك الله تعالى، لا تنظر كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم في أمر الدنيا وانظروا إلى من هو دونكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. اعلم أنك مهما افتقرت فإن هناك من هو أفقر منك، أنك مهما قبح منظرك فإن من هناك من هو أقبح منك، مهما دنا نسبك فإن هناك من هو أدنى منك، مهما اشتد عليك المرض فإن هناك من هو أشد مرضا منك، مهما أصابك من الإعاقة فإن هناك من هو أعظم منك إعاقة في جسده. اعلم أنك بمقدار رضاك بما قسم الله تعالى لك تكن أغنى الناس. ليس الغنى من كثرة العرض كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان، ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. كم من أناس ربما ركب أرفه السيارات وسكن أوسع البيوت ولبس أحسن الثياب وأبهاها وربما ملك أموالا كثيرة، ومع ذلك لا يزال فقير النفس، كلما رأى من هو أحسن منه سيارة بدأ يتحسر على حاله ويقول آه يا ليت عندي مثله، وإذا رأى من هو أحسن منه ثوبا أو من هو أوسع منه دارا بدأ يتقطع في قلبه، فلا يمكن أن يسعد بما أتاه الله تعالى لأنه يشعر دائما أنه أقل وأحقر وأدنى من غيره. لذلك هذا المفهوم غير موجود عند أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر درجات أهل الجنة وذكر خيامهم ودورهم قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث وليس الذين في الدرجات الدنيا يرون أن الذين في الأعلى أحسن منهم. لماذا؟ لأنهم لو كانوا في الجنة وفي درجات دنيا لكنهم مع غاية متعتهم إذا شعروا أن غيرهم أحسن فتاقت نفوسهم إلى ما هو أحسن دون أن يستطيعوا تحصيله، فإنهم انتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء أورث ذلك حزنا في قلوبهم، فينزع الله تعالى هذا من قلوبهم ويشعر كل واحد بغنى النفس وأني في مالي وفيما بين يدي من متع أنني غني في هذا. أيها الأحبة الكرام، رب العالمين يقول جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قد يكون الله تعالى أعطاك منظرا حسنا لكنه أنقصك في المال، وربما زاد ذاك الشخص في المال لكنه جعله أقل منظرا في الحسن منك، ربما أعطى الله تعالى فلانا قوة في جسده لكن أخذ منه كثيرا من ذكائه، وربما أعطاه علوا في نسبه لكنه جعله فقيرا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ارض بما قسم الله تعالى لك، لئن كنت مشلولا في قدميك فإن هناك من هو مشلول في قدميه وفي يديه، ولئن شللت في قدميك ويديك فإن هناك من شل في قدميه بشلله وفي يديه بشلل رباعي، وزيد على ذلك أن فقد بصره أو فقد سمعه أو كان مغمى عليه لا يعقل، ارض بما قسم الله لك تكن مؤمنا. إذا كان العبد أيها الأحبة الكرام دائما يرضى بما قسم الله تعالى له، عندي ولد الحمد لله لن أنظر إلى من عنده 10 أولاد، بل أنظر إلى من لم يرزق بأولاد، ربي لك الحمد أنك رزقتني ولدا لم أرزق بأولاد، أقول الحمد لله، فإن غيري لم يتزوج أصلا ولم تقبل به امرأة الحمد لله، فإن كنت لم أتزوج ولم تقبل بي امرأة قلت الحمد لله أن الله أعطاني جسدا وأعطاني يدا أكتسب بها معاشي، ورجلا أمشي بها إلى حاجتي، ولسانا أبين به ما أريد، وسمعا أسمع به، وعينا أبصر بها، ولسانا أبين به ما أريد. فإذا الإنسان نظر إلى هذا علم الله تعالى أنك شاكر، والله جل وعلا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف أقوم الدهر في بعض حقه وإن طالت الأيام واتسع العمر؟ بمعنى أنك كلما كنت أكثر شكرا لله، وأن يراك الله تعالى غني النفس مهما أعطاك الله تعالى من الخير من مال أو من ولد أو من غير ذلك، قلت الحمد لله على هذا. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي، يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه، بالله عليك كم يوجد الآن من إخوة لنا في بلدان قريبة منا يصبح أحدهم وهو غير آمن في سربه، يصبح الصبح ما يدري من يقتل اليوم من أهله، ربما فجر انفجار بجانب بيته، أو ربما خرج أولاده إلى المدرسة ولم يعودوا إليه، أو ربما اختطفت ابنته، أو ربما عدا عليه بعض الظلمة في بيته واغتصبوا أهله أمام عينيه. أنت ما دام أنك آمن في سربك، ها أنتم تجيئون إلى صلاة الجمعة وتقعدون ما قبل الصلاة وبعدها ساعة وأكثر، والواحد منكم آمن في سربه، آمن على ولده. أن أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، الحمد لله القلب يشتغل، البنكرياس يشتغل، الكبد تشتغل، هذه العروق تجري بالدم، هذا عقلي ولله الحمد يشتغل، هذه أنفاسي تتردد، اللهم لك الحمد ليس معي أنبوبة أكسجين أتنقل بها في كل مكان، الحمد لله لم آتي على سرير أو على كرسي يدفعونني دفعا، الحمد لله. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، ليس شرطا يكون عندك في البنك مئات الآلاف، عنده قوت يومه، قال: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من قد أفلح، قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. والله عز وجل يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذا رأيت من هو أكثر منك مالا أو ولدا أو صحة فاحمد الله تعالى أنك لم يؤخذ منك ما هو أعظم مما أعطيت. لما قطعت رجل عروة بن الزبير ونظر إليها بعدما أصابها مرض فقطعت، قال: اللهم لك الحمد أنك أعطيتني 4 أطراف، أعطيتني يدين ورجلين ولم تأخذ مني إلا طرفا واحدا، لك الحمد. انظر إلى من ينظر إلى مصيبة غيره وعنده غنى في النفس. ولما مات ولده رفسته فرس فمات الولد، قال: ربي لك الحمد أنك أعطيتني 4 أولاد وأخذت واحدا، فلك الحمد أنك لم تأخذ 3 وتبقي واحد، إنما أخذت واحدا وأبقيت 3، ربي لك الحمد على ذلك. وارض بما قسم الله لك تكن مؤمنا، إن الغنى هو غنى النفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه الشيخان: لا زال جبريل، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال فيما رواه مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أكرم جاري بالتعامل الحسن، إذا مررت به سلمت عليه، إن تيسر لي صافحته، إن خرجت أنا معه من المسجد تلطفت معه وأنست به. أكرم جاري بالإهداء إليه، تهادوا تحابوا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا معشر المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، يعني إذا طبختم شاة ولو أن تعطيها حافر الشاه إحسانا إليها وترطفا معها. وقال عليه الصلاة والسلام موصيا بعض أصحابه، قال: يا أبا ذر، يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. كانوا في السابق لا يجدون اللحم، فيقول: إذا طبخت لحما فأكثر الماء عليه ثم أهدي إلى جيرانك. ليس شرطا أن تهدي إلى جيرانك لحما، فإنه ربما أنه ليس عندك إلا قطعة أو قطعتان، لكن أهدي إليهم ماء فيه طعم اللحم ورائحة اللحم، فإذا أهدى إليهم المرق فإن جيرانه يغمسون فيه الخبز ويخلطونه بطعامهم، يعتبر وجبة بالنسبة إليهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: وتعاهد جيرانك. ما أجمل أيها الأحبة الكرام لو أن أحدا إذا ذهب إلى السوق ثم اشترى لبيته فاكهة أو خضار أو ما شابه ذلك، أخذ زيادة لجيرانه بما لا يزيد عن ربما 30 ريالا 40 ريالا، وثم جاء إلى امرأة وقال: هذه أرسليها للجيران، اشتريت لبيتك لحما، ما ألطف أن ترسل إليهم ولو شيئا يسيرا تلطفا معهم، اشتريت شيئا من الحلويات، ما أجمل أن تقول: أعطوا جيراننا هؤلاء وأعطوا الآخرين. وتخيل نفسك لو أنك جلست على غدائك ثم رأيت لحما أو رأيت شيئا من الحلويات أو ما شابه ذلك، فقلت لامرأتك: من أين هذا؟ لأنك أنت الذي تشتري للبيت، فلا تذكر أنك اشتريته. قالت: والله جيراننا آل فلان جزاهم الله خيرا بعثوا به إلينا. ألا يقع في قلبك حب لهم؟ وربما لو آذاك هذا الجار بأن ضايق مكان سيارتك بسيارته يوما، أو ربما لو أن ولده ضرب ولدك يوما أو ما شابه ذلك، لوجدت قلبك متسعا للعفو واللطف معه، لأنه قد أحسن إليك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإحسان إمكان. أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. قالت عائشة: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه الإمام البخاري. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على من آذى جاره. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حال امرأة، وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها امرأة صالحة. قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار، هي في النار. وقال رواه الترمذي، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره أذاه، لا يأمن جاره غيبته له، لا يأمن جاره أن يطل هذا الجار على أهل بيت الجار الآخر، لمن لا يأمن جاره بوائقه. فإذا طبق الإنسان مثل ذلك كان مؤمنا. يقول عليه الصلاة والسلام: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، حتى تحقق الإيمان فعلا ويكون لك عند الله تعالى منزلة المؤمنين. طبق مثل هذا الإحسان رغبة فيما عند الله تعالى، وطمعا في مكافأة ربنا وثوابه، لا طمعا فيما ينالك من نفع من جارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، ثم قال عليه الصلاة والسلام في الوصية الثالثة: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ما دام أنا أحب لنفسي أني أروى من الماء البارد فأحب ذلك للناس، ما دام أحب أن أولادي يكونون صالحين أحب ذلك للناس، أحب لنفسي أن أجد وظيفة أحب ذلك للناس، أنا أحب لنفسي أن يتبسم الناس في وجهي أيضا ينبغي أن أحب ذلك للناس. أنا أحب لنفسي أن لا يؤذيني الناس، كذلك أحب ذلك للناس. أنا أحب لنفسي أن يلقاني الناس ببشاشة وأن يتلطفوا في معاملتي، ينبغي أن أحب ذلك للناس. أحب لأخيك، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ليست القضية أيها الإخوة الكرام في الضحك وفي ذمه، فإن الضحك من الله عز وجل وأنه أضحك وأبكى وربما غلب عليه الإنسان، لكن القضية في كثرته، وأن يصبح الإنسان ربما أكثر وقته ما بين ضحك وهزار وما شابه ذلك، ثم لا يزال يبحث عما يضحكه أكثر مما يبحث عما يرقق قلبه. قيل لسعيد بن المسيب إنا نجالس أقواما يخوفوننا، بدل ما ينكتون علينا ويعطوننا الطرف يخوفوننا من الله ومن الدار الآخرة ويذكرون الجنة والنار، فقال له سعيد لأن تجلس مع من يخوفك لتدرك الأمن خير من أن تجلس مع من يؤمنك ثم تدرك الخوف. اجلس مع من يقول لك اذكر الله وخف الدار الآخرة ويرق قلبك بالجلوس معه، أحسن ما تجلس مع من يملأ فمك ضحكا ثم إذا جئت في الآخرة فإذا قلبك أقسى من الجبال الراسيات. قال ولا تكثر الضحك، ليست القضية في الضحك. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وضحك أصحابه وتلفت إليهم وتبسم، وكان عليه الصلاة والسلام تبسمه كثير ما بين أصحابه. يقول جرير ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، وكان الصحابة بسامين في النهار بكائين في الليل. إنما القضية أن ينطلق الإنسان بكثرة الضحك حتى يبدأ، إن دخل إن نظر إلى شاشة تلفاز بحث عما يضحكه، إن دخل إلى شبكة إنترنت بحث عما يضحكه، إن جلس في مجالس حاول أن يقترب من الناس الذين يضحكونه، إن أراد أن يسافر رافق من يضحكه، إن نظرت في هاتفه ماذا يحمل فيه من مقاطع وما شابه ذلك لوجدت أنه يحمل فيها ما يضحكه، بينما لا يحمل ما يرقق قلبه، لا ينظر إلى ما يزيد إيمانه، لا يجالس ما يرفع الله تعالى بهم قدره إذا لقيه. قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إذا مات القلب لم يتأثر بطاعة ولم يلتفت ولم يخف من معصية ولم يرق في صلاة ولم يحقق خشوعا وما شابه ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.